بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفصول ومعاقد الفصول. كنا بدأنا في المرة السابقة الكلام على تعريف الحكم في الاصطلاح. عرفه الماتن بقوله قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. هنذكر يعني شرح لهذا التعريف من كلام الشيخ الشثري، كلام الشيخ عبد الله الفوزان، كلام من كلام الشيخ الحازمي، ونذكر يعني في ثنايا الكلام بعض التعقبات عليه، وهنشوف ايه التعريف الراجح. الحكم هو قضاء الشارع، يعني حكم الشارع. قضاء يعني ايه حكم، لان الحكم في اللغه بمعنى الايه القضاء. لما كان الحكم في اللغه ياتي بمعنى القضاء، عرف الحكم في الاصطلاح بانه ايه قضاء الشارع. القضاء بمعنى الحكم اللازم. القضاء في اصطلاح الشرع ممكن يجي على، خلي بالك، في اصطلاح الشرع مش بمعنى اللغة. القضاء يعني ذكر في القرآن وليه معاني، منها الأمر والإلزام الشرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يجى إيه أمر شرعي، أو ألزمك بإيه بأن تعبد إلا إياه. ممكن يجي بمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات، يجي إيه بمعنى الخلق، فخلقهن سبع سماوات. يعني في معنى أخر، لكن مراد المؤلف هنا بمعنى القضاء اللي هو الأمر الإيه الأمر الشرعي، مش معنى الأمر التكويني القضائي، معناه الأمر الإيه الشرعي. ومن هنا إن هو القضاء يأتي في الشرع بعدة معاني. تعقب الشيخ الشثري تعريف المؤلف، قال لا يصح إن هو صدر التعريف بجنس. الجنس ده ممكن يراد به إيه في الشرع بمعنى خلق، واخد بالك، بمعنى أمر، واخد بالك. فقال هنا اللفظ محتمل، وما ينفعش ان احنا نصدر التعريف بجنس ايه يحتمل عدة ايه يحتمل عدة معاني. احنا كنا اتكلمنا في المرة الماضية ان تعريفه لما صدره بكلمة قضاء، ان ده زي طريقة الايه الفقهاء، زي طريقة الفقهاء مش طريقة الايه الاصوليين، واخد بالك. اتكلمنا على هذه الايه المسألة، وقلنا كلام ابن السيقل اللي هو طوفي في مختصر الروضة، قال التعريف بتاع ابن السيقل هو زي تعريف الماتن، وهو قال ده زي تعريفنا برضه، هو يسير على طريقة الايه الفقهاء مش الاصولي. وتكلمنا عن الموضوع ده وعرفنا الفرق بين تعريف الاصوليين وتعريف الايه الفقهاء. فايضا ده تعقب على الايه تعقب على الماتن، ان هو لما صدر كلمة قضاء واخد بالك كانه يقول هو مدلول الحكم او اثر الايه الحكم، واخد بالك، مش هو الحكم نفسه. فمعروف ان الاصوليين بيعرفوا الحكم هو ايه، هو الخطاب، مش مدلوله او ايه او اثر. وده تعقب تاني على الايه على تعريف اللي اتكلمنا عنه في المره الماضيه. المراد بالشارع هو الله عز وجل، وده اتكلم ده هيجي هو بعد كده يتكلم ان الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وحده، وان الرسول مبلغ ومبين. دي هو يتكلم، عشان كده احنا مش هنطيل في الكلام عليها هنا، هنتكلم عليها ان شاء الله لما ايه يتكلم على ان الحاكم هو الله عز وجل. هو عنده الشارع، هو الله سبحانه وتعالى الحاكم. واطلاق خد لك كلمة الشارع على الله عز وجل، هذا من باب الإيه؟ من باب الإخبار، واخد بالك، مش من باب الصفات، لا لم يرد في النصوص تسمية الله عز وجل بأنه إيه الشارع، لكن هم أخذوا من قول الله عز وجل شرع عليكم من الدين ما وصى به نوحا، واخد بالك. فهنا إطلاق كلمة الشارع على الله عز وجل من باب الإخبار، وده أوسع، يعني باب الإخبار أوسع من باب الإيه الصفات أو باب الأسماء أوسع، واخد بالك، يجي هو لا من باب الوصف ولا من باب إيه الاسم. على المعلوم، مش كده؟ قضاء الشارع على المعلوم، هو يقصد بالمعلوم هنا المكلف، يقصد بالمعلوم الايه المكلف، هو تعبيره غريب يعني، حتى على المعلوم يعني من عادة الأصولين ما يتكلموا على العلم يقولوا معرفة المعلوم على ما هو به، واخد بالك، زي الباجي ما بيذكر كلمة معلوم في تعريف الايه تعريف العلم، واخد بالك، لكن تعريف المعلوم في تعريف الحكم ويقول المعلوم هو ليه قال كده، واخد بالك، هو عبر بالمعلوم عن المكلف عشان يشمل المكلف سواء كان موجود او معدوم، واخد بالك، لو كان معدوم لو وجد وكان فيه صفات التكليف يدخل في التعريف، يشمل ايضا من سيكلف زي الصبي والمجنون، واخد بالك، فده بيسموه مكلف اللي هو المعدوم او اللي هو المجنون والصبي مش مكلفين، موجودين لكن مش مكلفين، مش اهل للتكليف، بيسموه مكلفين بالايه بالقوة، واللي هو الموجود واهل للتكليف بيسموه مكلف بالايه بالفعل، واخد بالك. فواز يقول لك ان انا على المعلوم يعني المكلف بالقوة والمكلف بالايه بالفعل، واخد بالك، ما قالش على الموجود، ولو قال على المكلف يفهم منه، واخد بالك، ان المكلف بالايه بالفعل بس مش مكلف فهو قال لك على المعلوم، يعني المعلوم في علم الله عز وجل انه ايه سيكلف. طيب خلي بالك، طب ما هو اهل السنه بيقولوا على المعدوم انه ليس بشيء، وده كنا اتكلمنا عنه في شرح الاصول الكبير، بيقولوا المعدوم ايه ليس بشيء، فازاي ان يقول عليه معلوم او موجود او واخد بالك، فهو عندهم ليس بشيء، وده خلاف المعتزله بيقول المعدوم شيء، واخد بالك، لكن المعدوم لما تعلقت به يعني هل هو يصح ان احنا نخاطبه، المعدوم ده ليس بشيء يعني لا يصح ان احنا نخاطبه ولا نكلف ولا ندخل في التعريف اصلا غير ايه غير موجود اصلا، واخد بالك، لكن هو شوف تعبيره لما يقول المعلوم يعني المعلوم في علم الله انه سايه سيوجد وإن لم يكن موجودا، واخد بالك، وإن لم يكن شيء، واخد بالك. فطبعا هو المعدوم ليس بشيء، ولكن لما تعلقت به إرادة الله عز وجل على إيجاده فأصبح كالموجود، ويصح أن يخاطب المعدوم تابعا للموجود، واخد بالك. الكلام ده قاله الشنقيطي في موضعين، فبيقول فضائل البيان قول الله عز وجل ولم تكن شيئا دليل على ان المعدوم ليس بايه ليس بشيء، كما في قوله تعالى حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، وده هو الصح ان المعدوم ليس بشيء، خلافا للمعتزله ان بيقول المعدوم الممكن وجوده شيء، واستدلوا انما امره اذا اراد شيئا فسماه شيء وهو لسه ايه لم يوجد، ان يقول له كن فيكون، يجد هم بيستدلوا على كده ان ده هو شيء قبل وجوده، واخد بالك. التحقيق هو ما دلت عليه القرآن ان المعدوم ليس بشيء، الجواب عن استدلالهم بهذه الآية ان المعدوم لما تعلقت الإرادة بإيجاده صار تحقق وجوده كالموجود بالفعل، تحقق وجوده كالإيه كالموجود بالفعل، زي إيه أتى أمر الله فلا تستعجلوا ونفخ في الصور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي، كل ده أشياء لم توجد، واخد بالك، لكن تعلقت بإرادة الله عز وجل فكأنها إيه موجود. هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع بالفعل فيما مضى أطلقت مرادا بها الايه المستقبل، لأنه تحقق الوقوع صار كالإيه؟ كالواقع بالفعل. وتسمية الأشياء اللي قبل وجودها أشياء لتحقق وجودها بإرادة الإيه؟ بإرادة الله عز وجل. ويقول أيضا في المذكرة: دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين، زي تقاتلون اليهود، واخد بالك؟ ومش لازم الموجودين هم اللي يقاتلوا، ممكن يكونوا إيه؟ واخد بالك؟ غيرهم من الصحابة برضو، واخد بالك؟ أو من الأم. لو هو من الصحابة يبقى الموجود غير الموجود في وقت الخطاب شملوا الخطاب بالتبعية اللي كانش بخطبهم نفسه سنة، واضح كده؟ أو يعني إيه نسلكم المسلمين اللي هم لم يأتوا، جداء الإيه معدوم، ولكن لما تعلقت بإرادة الله عز وجل صار كالإيه الموجود فصح إيه خطاب. وفي حديث عيسى: وإمامكم منكم، واخد بالك؟ طبعا إمامكم منكم ده مش من الصحابة، يعني ممن يوجد في وقت إيه عيسى، واخد بالك؟ يبقى ده خطيبهم تبع للايه للموجود، خلاص كده. لكن يعني هو دي كل الاشياء دي هي اولى انها تدخل في كلمه المعلوم، يعني اللي غير موجود والموجود تبعا والغير المكلف وكل وخدارك المعدومين، كل ده يوجد في الايه في المعلوم، خد بالك. لكن في النفس من التعبير عن المكلف، لان هو مقصوده ايه كل انواع المكلفين الموجودين وغير الموجودين، واللي هم ليس اهلا للتكليف اذا صاروا اهلا للتكليف، وعايز اشمل كل ده، واخد بالك؟ فالتعبير عن المكلف بانه بالمعلوم ممكن يجعل الحد غير مانع، لان المعلوم لو واحد بيتكلم المعلوم ده عام يشمل اشياء غير مرادف التعريف اصلا، واخد بالك؟ فده يعتبر جنس اعلى بالنسبه للمكلف، واخد بالك؟ وهو بيقصد المكلف اللي بيتعلق بالخطاب الايه الشرعي. في معلومات كثيره يتعلق بها القضاء الشرعي وما تدخلش في التعريف، زي الجمادات، زي بهيمه الانعام، زي السائر غير المكلفين، واخد بالك؟ الله عز وجل لما قال انا عرضنا، ما هو بيقول التكليف ده قضاء، بيعرف القضاء الشرعي على المعلوم بأمر ما متقن أو استنباط، فهو عنده القضاء إما بالمنصوص أو بالإيه بالمفهوم، بالنطق أو الإيه الاستنباط، يعني المفهوم المنطوق بالمنطوق اللي هو اسمه إيه المنطوق ده بيسموه الأصوليين القياس في معنى القياس في معنى الأول، أو يسموه فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، واخد حضرتك؟ اللي هو المنطوق. حتى الظاهرية لا ينكرون هذا النوع من القياس، انه قياس الاول، يعني فلا تقل لهما اف، يقول لك الآية تدل على تحريم الضرب بقياس الاول، وده مش نوع قياس، ده دلالة اللغة على هذا اللفظ، ده دلالة الايه المنطوق، هو عنده بتقول كم ده نقوله تاني، او بالايه الاستنباط اللي هو مفهوم المخالفات، واخد بالك؟ فخلي بالك هو كلامه ان القضاء ها بأمر ما على المكلف أو على المعلوم بأمر ما، لإما بالنطق أو الاستنباط، خدلك. فتعالى اللقاء يدخل فيها، وانتوا برضو خليكم معايا برضو، خدلك. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمل وأشفقنا منها. تعالى لحد كده، ده قضاء شرع ولا مش قضاء شرعي؟ قضاء شرع على السماوات والأرض والجبال بحمل الأمانة، وبين أنها لم ولن تحمل الأمانة. هنا لم ولن تحمل الأمانة، ده قضاء ولا مش قضاء؟ قضاء شرعي من الآدي بالإيه مفهوم مخالفة، بالإقرار إن رب أقرهم فأبينا، وكده إيه وحملها الإنسان إذا لم تحملها السماوات والأرض، واضح على مش واضح؟ يبقى هنا ها القضاء الشرعي ها بمنع الحمل، بأنها لم ولن تحمل الإيه الأمانة بإقرار الله عز وجل عليها بعد أن إيه أشفقت وأبت وأعرضت عن حمل الأمانة وأعرضها على سمك على الإيه على الإنسان فحملها الإنسان. إجا هنا هو ده قضاء شرع، قضاء شرع في الأول بأن هو عرض عليها الأمانة بإلزامها بالأمانة، وبعد كده أقرها على أنها لم ولن تحمل الإيه الأمانة. ده هل يدخل في الخطاب بتاعه؟ هل هو يقصد مثل هذه الأنواع من المعلومات؟ هو لا يقصد بس كنت تدخل تاني. أيضا يدخل فيها الملائكة في نصوص كثيرة، زي مثلا إلزامهم بالقتال مع المسلمين في بدر، قتلوا مع المسلمين في بدر ما قتلوش، قتلوا بأمر من الله ولا مش بأمر من الله عز وجل، أمر بقضاء شرع مش بقضاء شرعي، هل يدخل؟ لا، تكليفهم مش من جنس تكليفهم ولا يقصدهم. طيب الملائكة لما ربنا أمر الملائكة بتغسيل حنظلة في طاسة من ذهب بين السماء والأرض، حتى العلماء لما يجي يتكلموا طيب هم غسلوه، طب الشهيد يغسل؟ ها ما يتغسلش. طب نغسل في، طب يقولوا حكم استعمال الذهب لنا، ما هو الحديث كده في طاسة من ذهب، يقولك لا ده هو تكليفهم مش من جنس ايه الذهب، مش محرم عليهم، محرم علينا احنا كذلك. يبقى ده تكليف مش زي تكليف، ما تدخلش معانا، لكن يدخل ده تكليف على معلومه مش تكليف على معلوم، بقضاء شرعي مش بقضاء شرعي، ما يدخلش معانا في التعريف برضه. واخد بالك؟ الجن، الجن في تكليف ليهم برضه، وتكليف ملزم بعدم ايه استراق السمع. طب ده يتفهم منين؟ فين الامر بعدم استراق السمع؟ هو مفهوم من حفظ السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا عن استراق السمع، وان اللي يستمع يدفع بايه؟ بشهاب. ده يدل على ايه؟ الزام الجن بعدم ايه استراق السمع. واضح مش واضح؟ طب هل تكليفهم زي تكليفنا؟ لا. كل ده مش مراد في التعريف، لكن يدخل في كلمة الايه المعلوم. فهو يعني اراد انه يدخل بعض الاشياء، فراح عمم بجنس عالي، فدخل معه اشياء غير مرادة في التعريف اصلا، خلت التعريف غير ايه؟ غير جامع، غير مانع. واخد ذلك دخل معه غير مانع، دخل معه اشياء اخرى غير ايه مرادة. حتى الفواصل، كل الفواصل اللي ذكرها نطقا او استنباطا، واخد ذلك كل ده ما يخليش التعريف ايه؟ ما يخليش التعريف مانع. واخد ذلك حضرتك؟ وعلى ذلك ان كان التعريف كده نعرفه بالمكلف، وقلنا المكلف مش المكلفين عشان يشمل ايه زي اللي قلنا المره فاتت خزيمه، واخد بالك شاب راجل واحد، يبقى خلينا نقول بالمكلف كعاده الاصوليين. والمكلف يعني ما من شانه التكليف، سواء مكلف موجود الان ومكلف ولا لم يوجد، وهو اصلا مكلف ضمنا او تبعا او استقلالا لتعلق قدرة الله عز وجل ايه بايجاده، واخد حقك وهكذا. فلا مانع ان احنا نقول ايه التكليف، وهو ما من شأنه أن يكلف، زي المجنون والصبر بأمر ما، ده جر ومجرور، بأمر ما متعلق بقوله إيه قضاء، يجي القضاء بأمر ما نطقا أو استنباطا، يجي القضاء يكون بإيه بأمر ما وفسره بأمر ما، كان ممكن يوقف لحد كده، مش لازم يكون نطقا أو استنباطا. واخد بالك؟ لأن احنا عايزين ندخل كل الأدلة، الإجماع والقياس وكل الأدلة اللي هي معتبرة تخش في القضاء. فهو قال إيه نطقا أو إيه، فبأمر ما وعمم الموضوع كده، يبقى كل الأدلة المتفق إيه اللي تنسب للشرع. واخد حظي؟ لكن هو نطقا أو استنباطا بدأ العلماء يتكلف، وبقى إيه طب القياس يخش في الاستنباط، طب الإجماع يخش في مثلا النطق والاستنباط، لأن لازم يكون لي إيه لدليل، وهكذا بدأوا إيه يتكلفوا دخول بعض الأدلة الإيه المتفق عليه أو اللي مش متفق عليه، ورش عند واحد واخد ذلك يدخلوها في هذا التعريف عشان يشمل كل الإيه القضاء وكل الخطاب الشرعي. هي نص هي مكتوبة نطقا بأمر ما نطقا أو استنباطا نطقا. وهي نطقا بمعنى نص على فكرة، يعني نطقا بمعنى ايه نص، انا افسرها بمعنى نص. فبأمر ما، الأمر هنا المراد به أمر الله عز وجل أو قضاء الشارع المراد بأن يكون، طبعا هو بيقولوا أنه طلب أو تخيير أو واضح، واخد بالك؟ والطلب إما يكون طلب ترك أو طلب فعل جازم أو غير جازم في كلاهما، فدخلنا الإيه الواجب والمحرم والمستحب والمكروه، أو يكون تخييرا يعني الإيه المباح. الكلام ده كنا قلناه في تعريف الإيه أحكام الشرعية في شرح الأصول، واخد بالك؟ وقالوا أو واضع دخلوا في الأحكام الإيه الوضعية، وإحنا كنا في شرح الأصول الكبير قلنا الأحكام الوضعية غير مرادة في التعريف ده، ووسعنا في هذا الكلام بأبحاث موسعة ان الاحكام الوضعيه ده حكم احكام غير الايه غير الاحكام الطلبيه، احكام الوضعيه غير احكام الطلبيه لا تدخل في هذا التعريف. وبس احنا الان مش محل الفصل ان هو اصلا ما تكلمش على هذا الكلام، الكلام ده جاء في الايه استطرادا في الشرح، معنى ايه بامر ما، هو كان نطق او استنباط، ما قالش لا وضع ولا تكليف، وبعد كده اتكلم على الاحكام نوعين، خد بالك، نطقا او استنباطا، خد بالك، يعني دلالة اللفظ على الحكم قد تكون مأخوذة من المنطوق الكلام زي أقيم الصلاة، أو استنباطا من جهة المفهوم ويدخل في القياس، القياس من معقود اللفظ يعني من نفس الايه من نفس اللفظ فيدخل في الاستنباط، بالك، نطقا أو استنباطا، أو دي للتنويع والتقسيم مش أو التشكيكية، لأن الحدود تصنع عن الايه التشكيك، واخد بالك، ان الحد للكشف والبيان والتشكيك منافي للكشف والبيان، ودون في تنافي بينهم، ما ينفعش تستخدم اول تشكيكيه ده معيب، واخد بالك، فما ينفعش تستخدم اول تشكيكيه. وكمان هو بيقول ان اسلم حد من ال ان يكون غير جامع وغير مانع، واخد بالك، ان من المعارضه ان هو اللي يكون الحد اللي هو اللي قاله، فهو طبعا عارف ان ايه احنا بقولها يخطا خطا زي تجيب اول تشكيكيه، طبعا لا، لان هو فعلا يشمل دي او دي او دي للتنوع التقسيم. طب احنا التعريف كده ممكن ايه احنا استدركنا عليه، وفي الشرح استدركنا بعض الامور، يعني ان هو صدر كلمة بالقضاء، قلنا ان ده على تعريف الفقهاء ما ينفعش، فاحنا نقول الايه هو الحكم على طول، الخطاب هو الحكم والخطاب على طول زي طريقة الاصوليين، واحنا طالما بنتكلم بلسان يعني عند اهل الاصول نتكلم بلسانهم وحالهم، يجا خطاب الله المتعلق بفعل الايه المكلف، عشان اقول المعلوم المتعلق بالمعلوم، لا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او الايه او التخيير، والوضع مش معانا هنا، خد بالك، الوضع مش ايه ما يدخلش معانا في التعريف دوت كما ذكرنا في الشرح الكبير. بعد كده يقول والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه ولا حاكم سواه. شيخ عبد الله الفوزان بيقول لا حاكم سواه شرعا وعقلا، قال تعالى ان الحكم الا لي، وقال تعالى والله يحكم لا معقب الحكم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق لما عداه، المربي لمخلوقاته بنعمه، المالك لهم، المالك يتصرف في ملكه كيف شاء، يجا مصدر أحكام الشرعية الله عز وجل، سواء أظهر حكمه في فعل المكلف مباشرة من النصوص اللي أوحاها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اهتدى لها الايه المستنبطون والمجتهدون، واخد بالك، اللي عندهم آلية الاجتهاد والايه والاستنباط، يعني سواء بالنطق أو الاستنباط هي ده يجا الحكم، ايه الحكم الشرعي اللي ربنا أظهره في فعل المكلف. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به، لما حكم به أو لما حكم به، حكم به من أمر الله عز وجل، واخد بالك، يقول الشيخ عبد الله أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا وإنما هو مبلغ ومبين للتشريع، قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم، وده برضه مفهوم من قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، يبقى ده أصل القصر وتخصيص، واخد بالك، للحكم على إيه، على الله عز وجل. طيب قول الله عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما عرفك الله عز وجل، وارشدك اليه اما بوحي واخدرك او جار على سنن ما قد اوحي ما اوحى الله عز وجل به، يعني لا بوحي او باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم واقر عليه، ده معنى الكلام واخدرك. واحنا نفصل المسألة ديت واخدرك، هنفصلها لان المسألة دي مسائل مهمة، يعني هنوسع شوية في الكلام دوت. هو كده انتهى الشيخ كلام الشيخ عبد الله الفوزان، و المتن هنا رد مسألة مشهورة عند الحنابلة اسمها مسألة التفويض. الحنابلة تطلق لفظ الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، هما بيقولوا بمسألة التفويض، يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يحكم بما شاء فيما شاء، ولا يكون رأيه إلا موافقا للصواب في حكم الله عز وجل. عشان كده مشهور عند الحنابلة لفظ الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يقولوا الشارع مقصودهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن النجار يجوز ان يقال للنبي او مجتهد، وحتى الحنابلة عمموا الامر مش في النبي بس، ده في المجتهدين. يجوز ان يقال لنبي او مجتهد احكم بما شئت فهو صواب، ويكون ذلك مدركا شرعيا، ويسمى التفويض عند الاكثر، لان طريقة معرفة الاحكام الشرعية اما التبليغ عن الله عز وجل، واخد بالك، واما ان يكون طريق معرفه الحكم التفويض الى راي نبي، يعني خلاص احنا طريقه الوحش، واخد بالك، وما يتفرع عنه قياس واجماع وكل الحاجات ديت، او واما ان يكون من طريق معرفه الحكم اللي هي التفويض الى راي نبي او عالم. فيجوز ان ده كل ده كلام ابن النجار، مش كلام ابن النجار بس، ده كل حاجه بيقولوا كده. فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي أحكم بما شئت فهو صواب، ويأخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل، وصرح بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه جمهور أهل الحديث، فيكون حكمه من جملة المدارك الشرعية، يعني الشافعي وأكثر الحديث جمهور أهل الحديث على خاص بالنبي. وتردد الشافعي في جوازه، وقال الجمهور في وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه، والمنع إنه منقول عن جمهور المعتزلة. قال ابن مفلح السرخسي منع أيضا، وجماعة من المعتزلة اختاروا أبو الخطاب، وذكر عن أكثر الفقهاء، وأنه أشبه بمذهبنا، لأن الحق عليه أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها. وقيل يجوز ذلك في النبي دون غيره، وعلى القول بالجواز لم يقع. قال ابن الحاجب المختار انه لم يقع، مش كده يا جماعة؟ احتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الاول من قول سعادة الا ما حرم اسرائيل على نفسه، قال هو لا يمكن ان يحرم على نفسه الا بتفويض الله عز وجل وتعالى الامر اليه، مش بإبلاغه ذلك الحكم، لأنه هو حرم على نفسه، يعني أنه خصص التحريم ده بنسبته إليه. واستدل له أيضا بما في صحيح مسلم فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. طيب هنا ابن مفلح بيقول على لو قلت نعم لوجبت، بيقول في رد على كده، يجوز ان الله خيره في ذلك بعينه، ويجوز ان قول صلى الله عليه وسلم بوحي، يعني يحتمل لو قلت نعم لوجبت، يعني ممكن يكون يقصد بوحي او بتفويض، يعني فتحتمل الاثنين. الصواب خلاص كده كلامه خلص من النجار، الصواب أنه صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا، بل هو مبلغ ومطبق وناقل، واخد بالك، ومبين للتشريع، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يجتهد، الشيخ عبد الجليل أبو النصر ليه رسالة اسمها اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه أمثلة كثيرة وشواهد تدل على وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالقول أو بالفعل أو بإقرار الصحابة أو بعدم إقرارهم، وده كان في الأمور الدينية والدنيوية. أخذلك فإحنا هنذكر منها أمثلة يعني. فالنبي لما كان يجتهد، وحتى في خلاف اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين، الصواب أن النبي كان يجتهد، إن أخطأ ينزل الوحي بإيه؟ بتصويبه. وأخذلك فحتى ابن مفلح بيقول لا يقر عليه السلام على خطأ في اجتهاده إجماعا. زي مثلا زي في أسرى بدر، ولما في أسرى بدر استشار الصحابة، سيدنا عمر أشار عليه بالإيه؟ بالقتل، وأبو بكر أشار عليه بالإيه؟ بالفداء. وخدلك وهو مال لقول أبي بكر، نزلت عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتصويب لقول مين؟ عمر. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وخدلك ما كان النبي أن يكون له أسرى، يعني إيه الأسرى؟ أنك أنت تفديهم وتردون عرض الدنيا بالمال والفداء، والله رد الآخرة خلاص، إجا كان إيه القتل وإيه الصدق. وده قوي في البيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المسألة من المسائل التي إيه لم يقر فيها على اجتهاده. معالي مش معايا؟ وزي ما عوتب في ابن أم مكتوم، صح ولا لا؟ وزي ما عوتب في تحريم العسل أو ماريا القبطية، وبعض العلماء بيقولوا إن هو يعني حرم العسل وحرم ماريا الاثنين، بعض الناس يقولوا ان نزلت الايه في تحريم العسل فقط او ماريا فقط او الاثنين، ممكن يتعدد، لكن هو ربنا امره بايه؟ بان يكفر عن يمينه. واخد لك؟ فده اقرار، يعني عدم اقرار من الله عز وجل ايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله، ان ليس له ان يحرم الايه على نفسه العسل او أو ماريا. مسألة التأبير، تأبير النخلة، لما شافوا بيأبر ونهاهم النخل فسد، فقالوا لا ده إيه؟ ده برضو دي رجع عن، لأن ده كان في أمور الإيه؟ فبيقولوا فده أمثلة ديت وأمثلة كتيرة تدل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وإذا أخطأ لا إيه؟ لا يقر على خطأ، ودي ترد على ما وكل الآيات اللي ممكن يقولوها، نقول تحتمل كانت بوحي أو باجتهاد وصوب الوحي. خدرك؟ طيب. المسألة ديت اللي احنا بنتكلم فيها ان الحاكم هو الله عز وجل، لا حاكم سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به او حكم به. مسألة التقبيح والتحسين العقليين، هنا بيطرحها الاصوليون في المسألة دي، في مسألة الحكم يطرح مسألة التحسين والتقبيح العقلي. الاحناف بيبحثوها في مبحث المأمور به، يبحث مسألة التحسين والتقبيح مسألة الايه المأمور به. والمسألة دي لها اسم تاني، التحسين والتقبيح العقلي، بيسموها التكليف بالأمر والنهي ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هل يثبت بالعقل؟ يعني الأمر والنهي والوجوب والتحريم هل يثبت بالعقل ولا بالشرع؟ فدي بيقولوا إيه مسألة التحسين والتقبيح العقلي. المسألة دي اختلف فيها العلماء على نعم. مش دخل في مجال الشعر ولا؟ داخل فيها، اختلف فيها العلماء على إيه؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول إن حسن الأشياء وقبحها والثواب عليها والعقاب يعرف من جهة الشرع، وده قول مين؟ قول الأشاعرة. إن ألغوا العقل ليس له دخل البت. ولو تفتكروا إن المسألة ديت اللي كان يعني قال فيها كلام مهم الشيخ صاحب البدع عصر السلف الأمة سليم سليم، ورد عليه الغامدي ومدح كتابه وقال المسألة دي توافق فيها قبل الأشاعرة، واخد بالك؟ وهو رجع راح عمل طبعا جديد الكتاب ورد على الشيخ في هذه المسألة، وكان بينهم كلام يعني في هذه المسألة. فإن قول الأشاعرة إن العقل ما تخلاه البت ولا يستقل بأي شيء، وإن كل الأمور منشاها إلى الإيه؟ الشرع فقط، وكأنهم بينفوا إن الأفعال ممكن يكون لها حسن وقبح ذاتي، مع ان فعلا فعلا ممكن ليها حسن وقبح ذاتي، لكن الاشكال هل ياتي لابد ان ياتي الشرع موافقا لهذا لراي العقل؟ واخد بالك؟ القول الثاني عكسه. قول مين؟ قول المعتزلة، قول الرافضة، أن حسن الأشياء وقفها والثواب والعقاب عليها يعرف من قبل الايه؟ العقل والشرع. لا، الشرع يأتي موافق للعقل، عكس دكتور. العقل ملوش استقلال والشرع هو اللي بيبين. هنا مين اللي بيبين؟ العقل. والشرع يأتي لازم موافق للايه؟ للعقل. يعني كده اوجب على الله جل فعل الصلاح والايه؟ والاصلح. القول الثالث ان حسن بعض الاشياء وقبحها قد يعرف من جهة العقل، لكن مش لازم يترتب ثواب وعقاب على ذلك. ده قول اهل السنة، واخد بالك؟ وده اقترب ابن تيمية وابن القيم، وده قول المتردية، يعني دي المسائل اللي خد فيها المتردية الاشياء، وقول الكرامية، واخد بالك؟ ابن تيمية بيقول الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. الطرف الأول قول من يقول بالإيه؟ بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات. ده قول مين ده؟ لا، انت ما فهمتش الكلام. قول من يقول بالحسن والقبح ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات. ده قول الايه؟ المعتزل والرافض، اللي هو الافعال له حسن وقبح ذاتي، والعقل بيدرك هذا الحسن وهذا القبح الذاتي، والشرع يجي كاشف عن هذا الحسن والقبح، يجي موافق للايه؟ للعقل. قول المعتزل. ولذلك من لوازم هذا القول انه لا حاجة الى ارسال الرسل. طب الرسل ايه فائدته لما كل واحد فيه عقل؟ استطاع انه يميز بيه الافعال لحسن القبح ذاتي، يعرفه من النظر للافعال، ايه حاجة الرسل؟ ما لا حاجة الى ارسال الايه؟ يقول لك بتدي مذكرة بس، لكن هي امال فين اهل الفترة؟ فبتدي الاحاديث تخالف العقل عندهم يأولوها ويردوها. الطرف الثاني اللي بيقول ان الافعال لم تشتمل على صفات، الصفات دي لا هي احكام ولا علل يتبين نستنبط منها الايه؟ الاحكام. واخد بالك؟ بل القادر امر باحد المتماثلين دون الاخر لمحض الاراده، لا لحكمه ولا رعايه مصلحه في الخلق والامر. يعني هم عندهم يجوز ان الله عز وجل يامر بالشرك، والافعال ما فيهاش ايه؟ حسن وقبح في ذاتها، الأفعال كلها واحدة، لكن الله جل يأمر واخد لك لوحد إرادته، والأفعال لا تعلل. عشان كده كان ابن حزم جهم في مسألة الصفات، كان ينكر تعليل أحكام الأحكام، تعليل الأفعال الله عز وجل، ولذلك هو إنكار القياس عنده رجع لمسألة عقدية، واخد لك إن أفعال لا تعلل، ما عندوش علة ويجي ما عندوش قياس. لان كده ليه ما فيهاش عله اللي هو القسم معنى الاولى كان بيقر بيه. والعجب من بعض اهل السنه واخد بالك اللي هم مخالفين ليه ويعللوا الاحكام ويمشوا ورا في الايه؟ في نفي القياس. انا شفته بنظرات طويله جدا وكانت موجوده في ملتقى اهل الحديث، نظرات طويله مئات المشاركات والردود والاخذ والرد. وكده دخلت انا قلت يعني كان بعض الناس طلب مني ندخل اشارك في الموضوع دوت، فانا قلت يعني يا جماعه اللي بينكروا القياس دول الناس اللي هم بينكروا، هل انتوا عندكم احكام لا معلله ولا مش معلله؟ فان قلت غير معلله بتتكلم معاكم في اثبات علل الاحكام اللي نازله، لو قلتوا معلله انت ما تكونش داخل بكلام ايه؟ بكلام ابن حزم، لان انت لازم تعرف الاصل اللي هو ايه بيخالف عليه، خد بالك. لكن تمشي انت يا جماعه مخالفه في الاصل وتمشي معاه في الفرق، عقل ايه ده؟ فهم عندهم ان الافعال مالهاش حسن وقبح ذاتي، فعادي بقى ان ربنا يامر واخد بالك باحد الاشياء اللي عنده تعتبر متماثله، ما فيش حسن وقبح، يعني ان يامرك بالشرك، ينهاك عن التوحيد، ما فيش حسن القبح، دي محض ايه اراده، اراده ده هو اراده ان يامر بكده. لكن انت ما تقولش بقى تفكر، انت مش هتقول الشرك ده وحش لان ملوش حسن وقبح ايه زاد معايا ولا لا؟ ممكن يجوز ان يامر الله عز وجل بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى، واخد بالك؟ يعني مجرد الـ الـ الـ الاحكام اللي توصف بها الاحكام ديت مجرد نسبه واضافه، المعروف في نفسه مش معروف عنده، لا ملوش حسن ولا قبح ايه ذاتي، ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم. طبعا قول ده واللوازم اللي عليه خد بالك خطير، وتجعل هذا القول ايه ضعيف مخالف للقران والسنه اجماع سلف الامه ومخالف للمعقول ايضا. الله عز وجل نزه نفسه عن الفواحش، ان الله لا يامر بالفحشاء، نزه نفسه عن التساهل بالخير والشر، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء حياهم مماتهم ساء ما يحكمون، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ام نجعل المتقين كالفجار. على قولهم ما فيش فرق في التسويه، لا فرق في التسويه بين هؤلاء وهؤلاء، واخد بالك؟ ولا بين تفضيل بعضهم على بعض، واضح كده؟ قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. عندهم تعلق الإرسال بالرسول كتعلق الخطاب بالأفعال، لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده، واخد بالك؟ يعني محض إرادة، ما فيش تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره، محض إرادة من الله عز وجل، لأن هو نفسه ما فيهوش حسن وقبح. يعني نفس الكلام، يعني العقل يرد هذا الكلام. والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون الله عز وجل حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنى شيئان إجاب وإيه وتحريم، كل ده كلام الله عز وجل وخطابه. وعندنا وجوب وحرمة، وده صفة للإيه، صفة للفعل، الوجوب والحرمة صفة للإيه للفعل، واضح كده؟ صفة للفعل، لأن الفعل ليه قبح وإيه وحزن، لأن ده لا يستوي مع ده، وربنا يحرم ويحلل، ها؟ والأفعال لها إيه حسن وقبح، وبالتالي لها إيه وجوب وإيه وحرم. الله جل عليم حكيم، علم بما تتضمنه المصالح، الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح الإيه العباد ومفاسده، واخد بالك؟ فالله يأمر مش مصلحة لتعود لنفسه، بل لمصلحة تعود على الإيه على العباد، والله أعلم بهم. مهم يعني آخر الكلام وآخر الجزئية دي في الدرس النهاردة. يقول ابن تيمية وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع: أن يكون الفعل مشتملا على المصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة، العدل مشتمل على مصلحة العالم، يعني زي ما يقول ابن تيمية أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة أو مؤمنة، واخد بالك؟ فيعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فساد، فهذا النوع هو حسن وقبح، وقد يعلم بالعقل، واخد بالك؟ والشرع قبح ذلك، فمحتوى الكلام إن لا يجب على الشرع، ممكن يبقى فيه خلاف، ممكن عقلك يدرك ان بعض الامور حسنة ويجي الشرع بتحريمها، واخد بالك؟ وبل في مصالح الشرع ايه يلغيها، مش يقولنا في مصالح ملغاة زي قتل القاتل قطع يد السارق، الامور دي انت تقول دي مصلحة ان احنا نبقي هذا الايه الرجل اللي هو القاتل يسبح الله عز وجل، واخد بالك؟ لكن هو في مصلحة عامة، فهنا مصلحة إبقاء أو عدم قطع يد السارق ونحو ذلك أو قتل الزاني في مصلحة عام، واخد بالك؟ إن هو ينتفي هذا الأمر في الأمة بالكلية وينزجر غير هذا الفعل عن هذا الفعل. فالشرع ألغى اعتبار هذه المصلحة اللي ممكن العقل يراها إيه مصلحة. أخذلك النوع الثاني إن الشرع إذا أمر بشيء صار حسنا وإذا نهى عن شيء صار إيه قبيحا، وإن صفة الحسن والقبح اكتسبت للفعل من الإيه من خطاب الشرع مش من العقل. إن ممكن الشرع يؤمر بشيء عشان يمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه، زي ما أمر سيدنا إبراهيم بذبح إيه ولده أخذ ذلك، فلما تله للجبين ومر السكين حصل الإيه المقصود ففداه الله عز وجل إيه بذبح عظيم. فالحكمة منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به أخذ ذلك، يعني هو بس الامتثال مش الذبح نفسه، انه يمتثل الامر. ومنزلة الخلة منزلة عظيمة، ان هو ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن منزلة عظيمة لا يشاركه لا ولد ولا غيره في القلب. واخد لك، فلما اراد الله عز وجل ان ينقي قلبه من حب الايه من حب الولد فامره بذبح، لما امتثل عرف ان القلب الله عز وجل سبحانه وتعالى واخد لك ان القلب الان بان وظهر أنه إيه ليس فيه إلا محبة الله عز وجل، فهو المقصود الامتثال مش مقصود أنه يذبح ابنه. أخذ ذلك، فالمقصود أن هذه المسألة يتكلم عنها الأصوليون في هذه المسألة التحسين والتقبيح العقلي، والقول الوسط قول أهل السنة أن الأفعال لا حسن وقبح ذاتي، ولكن لا يجب على الشرع أن يأتي إيه بموافقة أو بموجب العقل، بل قد يخالف وخدلك وقد يظهر نفس العلة، والأفعال تكتسب حسنها وقبحها وخدلك بعد ورود الشرع وإن كانت على مقصود حكم العقل في البداية. فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، بعد ذلك نتكلم على يقول والمحكوم عليه هو هو المكلف، كان معنا في المرة القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.